ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم من تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بديلا من كتاب الشهادة المحمدية سيكون إن شاء الله كتاب شرح نظم البيقوني بإذن الله عز وجل. الآن بارك الله فيكم مع صلاة أهل الأعذار، وقلنا أهل الأعذار ثلاثة: المريض، المسافر، القارئ. معنا. وكنا شرعنا في قراءة أحكام صلاة المسافر، أقرأ خلفه قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها. قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، هذا قول جماهير أهل، وذهب الحنفية والظاهرية إلى أن الإتمام واجب وفرض، عفوا، إلى أن القصر واجب وفرض، وأن الإتمام لا يجوز. والصحيح ما ذهب إليه الأحناف والظاهرية بحديث عائشة في الصحيحين: فرضت الصلاة في الحضر بالصبر ركعتين، فأقرت بالسفر وزيدت بالحضر، وأحاديث كثيرة في هذا، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومواظبته، فلم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة بالسفر. فالقصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، وقوله صلى الله عليه وسلم: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ليس معناها أن هذه رخصة فلا تنافي الفرضية والوجوب، لا، قد يكون الشيء واجبا مفروضا وفي تخفيف على الأمة من باب الرخصة والتيسير عليها والتشويق للعبادة في هذا الباب. قصر الصلاة الرباعية أفضل، هذا رأي الحنابلة والجمهور من إتمامه. الصواب القصر واجب وفرض، والإتمام لا يجوز. نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوم عليه. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يحب أن يكتب قصره كما يكره أن يكتب معصيته. ولازم أن الرخصة دائما تكون مستحبة، فتكون رخصة واجبة. نعم. ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله ابن المنذر. الذي يقصر الصلاة رباعية، العصر، العشاء، الظهر، أما المغرب والصبح كما هي. نعم. قال: لمن نوى سفرا رباعا، أي لمن نوى سفرا رباعا، ليس مكروعا ولا محرما. والشيخ الألباني يرى المسألة فيها تفصيل. لو أنه أنشأ السفر ناويا من البدايه المعصيه والحرم فلا يقبل الاحسان، ولكنه لو انشا الصبر وليس ناويا للمعصيه ولا للمحرم سافر فطرت عليه المعصيه وطرى عليه الذنب وكل من هذا الخطاء فلا باس باخذ الرخصه. وهذا تفصيل حسن من الشيخ الألباني رحمه الله، لا باس به. اما الحنابله ومن جرى مجراه فيرون انه لا بد من سفر مباح، ليس بالسفر معصيه ولا مكروه. نعم. اي ليس حراما ولا مكروها، ولكن كانك الحق وجهاد متعينين او منسوبين لزياره رحم. يعني الحج ده سفر متعين، الجهاد سفر متعين، لازم يعني لازم. واجب. أو مسنونا. أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوى الطرفين كزيارة. التجارة، مستوى الطرفين لا أجر ولا وزر. مباح. نعم. بمحل معين. محل معين يعني عينه في نفسه. يعني ما يكونش ماشي تايه كده. أنا ماشي هائم على نفسي. أيمان، محدش ذلك، وين متجر؟ الحقيقة إن قوله لمحل معين ليس دقيقا. إذا خرج من عمران ونوى السفر ولو سفر غير معين، هائم، حيران، تائه، المهم سفر، يجوز له الرخصة. نعم. فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب، ولا فائح لا يقصر مكانا معينا ونحوهما. لا، العبرة بالسفر، العبرة بالسفر. إذا خرج العلماء يعني تعرضوا متى يقصر الصلاة، متى هو نوى ولا زال في الحضر لا يقصر الصلاة. أما إذا خرج وفارق العمران، عمران المدينة، عمران القرية، فهنا يبتدئ برخص السفر من القصر. عرفنا يا إخوان؟ نعم. يبلغ 16 في السفر، يساوي 90 كيلو. والصواب كما قلنا ليس في هذا تحديد، ليس في تحديد السفر مسافة معينة في الصحر، لا فرسخ ولا فرسخين، ولا جريد ولا جريدين، ولا مرحلة ولا مرحلتين. العبرة بما يصدق عليه أنه سفر، العبرة بما يصدق عليه أنه سفر عرفا عند الناس ولو كان قريبا. معنا؟ نعم. يبلغ 16 سفر تقريبا، وهي 4 شهور، وهي يومان فاصلان. انا عايز اقول لك ان البرد، برد واحد والبريد واحد 4 فرص، البريد الواحد 4 فرص. نعم. وهي يومان فاصلان في زمن معاشه كثير الاثقال ودقيق الاحكام. حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: يا اهل مكه لا تقصدوا في اقل من 4 شهور من مكه الى عسفان. من مكه الى عسفان. وحديث ضعيف لا يعتمد عليه ولا يتكى عليه ولا يبنى في المساله هذه عليه شيء. نعم. رواه الدار القطني. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لا يقصران في أمر الذي أربعة دول. هذا يعني فعل الصحابة، فعل بعض الصحابة، وليس مضطردا. والعبرة بما يصدق عليه الصحابة. كل شيء جاء بالشرع ولم يحدث فتحديده للعلم. أنت أمرت بصلة الأرحام، كيفية الصلة لم تحدث الشرع، نرجعها للعرف. أنت أمرت بالنفقة على الزوج، مرجع تحديد النفقة العرف. أنت أمرت بمتعة الزوج عند الطلاق، تحديدها للعرف. أمرت بأخذ الرخص في السفر، تحديد السفر مرجع العرف. فكل شيء جاء بالشرع ولم يرد تحديده شرعا فتحديده راجع الى العرف. نعم. وقال البخاري في صحيحه: باب في حكام يقصر الصلاه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليله سفرا. وفي ايضا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى مسيرة اليوم صفرا دارة في بعض الحديث يوم وليلة وفي بعضها لا تسافر المرأة بلا محرم مسيرة يوم يعني إخوان إلا بذي محرم. نعم. وكانت معك ياسر وابن عمر رضي الله عنهما يقصران ويقصران في أربعة قرون لا يمنع غيره لا يمنع غيره وهي ستة عشر مرتفع لا يمنع ما دون ذلك العبرة بالصبر. نعم. إذا توقف حدود القرية العاشرة هذا هو الشرط متى يبتدئ القصر هل يقصر وهو حاضر في قريته؟ لا لكن في الصيام يختلف الأمر له إن عزم على السفر في يوم رمضان أن يفطر وهو في بيته لم يخرج من عمران مدينته وقريته أما في الصلاة لا إذا خرج من عمران يبدأ في القصر. نعم. لأنه قبل ذلك لا يكون ضارا في الأرض ولا مسافرا لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصوم إذا ارتعد ولا يعلم من يصوم ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني الآن خرج من قريته مشى 5 كيلو 10 كيلو وعزم على الصبر جاله أهله قالوا لا فرجع ثاني هو كان إيه؟ صلى لا يعيد الصلاة مرة ثانية أو مثلا قصر بعد ما خرج من عمران هو خروج الطريق رجع حد عن السفر مرة ثانية ولا زال وقت الصلاة موجودة لا يعيد الصلاة يكتفي بنا صلاه لو كان قصر. نعم ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة واضح هذا؟ لأن المعتبر نية المدابة إلى حق المرضى. نعم. ويتم إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهي وهو في الحضر لأنها وجبت يعني إن كان نويا للسفر ولم يرتحل بعد من الحضر وقدم للصلاة وصلى يتم لا يكون أنا ناوي كما يفعل في الصيام لا لأنها وجبت تامة. أيوه. لأنها وجبت تامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة المدينة أربعة والعصر يبيح ليلة ركعتين. يعني صلى الظهر المدينة أربعة ثم ارتحل. وهذا في حجة الوداع ومسافر لمكة. والعصر يبيح ليلة ركعتين. معنى؟ اليوم الذي يقيم في المدينة ما يعتبرش يبيح ليلة صفر أبدا. صرف من المدينة. لا ليس في صفر. الزمان الأول صفر يعدونها صفر بينه وبين المسجد النبوي خلاص. نعم. أو صلى خلف من يكره نص عليه لأن ابن عباس رضي الله عنه يلزمه الإتمام إذا صلى خلف من يكره كمقيم ونحو لأن ابن عباس رضي الله عنه ما سئل لا بأس نساء يصلي ركعتين في حال انصراف وأربعا إذا اهتم بمقيم فقال تلك السنة رواه أحمد أو تبين القصر عند الإحرام لأن القصر إما فإقرار النية يتم أيضا يتم ولا يلزم النية بالإتمام معنا يعني سيصلي وراح هو دخل الآن لا يعرف الإمام ده مقيم ولا مسافر هو يدخل نويا الصلاة طيب بدا له ان هذا الامام مسافر هيصلي الصلاة بدا له ان هذا الامام مقيم هيصلي الصلاة ما ينزلش النية في البداية انما نية الصلاة هي الموجودة اولا قال او لم ينوي القصر عند الاحرام لان الاصل الاتمام يعني فاطلاق النية ينصرف اليه قال ومن كفر المهم يا اخوان أنه قصد الصلاة، قصد العبادة وهي الصلاة. ما يلزمش بقى هيتم هيقصر لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مثلا في عربة صلى بالطول. الصلاة مقصورة مجموعة. الصلاة مقصورة ومجموعة. وكان يصلي بهم وهم يصلون بصلاتين. فلم يقل لهم انو كذا وانو كذا وانو كذا قبل تكبير الإحرام إنما صلوا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أو نوى إقامة مطلقة لاستغراق السفر المضيع للفرض أو أكثر من 4 أيام. إذا الآن نوى إقامة مطلقة يعمل إيه؟ يتم، لكن كم له أيام يقصر فيها؟ اختلف، منهم من قال 4 أيام لازم، ومنهم من قال 10 أيام، منهم من قال أكثر من ذلك. الأحوط لو جعلناها 4 أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في حجة الوداع لرابعة، فمكث من الرابعة إلى يوم الثامن يوم الترويع وهو باقٍ في مكة، يقصر الصلاة، يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، لم يتحرك في هذه الأربع أيام، بعدها بدأ يتحرك في المناسك والمشاعر وانتقل إلى منى وابتدأ مناسك الحج. أو أكثر من 4 أيام أو قصر أو أقام لحاجة وظن أن لا ينقضي، وظن أن لا ينقضي إلا، يعني إذا كان مسافرا وكانت حاجته لا تنقضي ولم يسمع إقامة فإنه يقصر حتى تنقضي حاجته تلك ولو شهرا أو سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي في تبوك 20 يوما لا يدري متى يرتحل، فكان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. فظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة، صلى بها 21 صلاة ينسو فيها، وذلك أنه قرن الصبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام من إقامته قصر، فمن زاد أكثر. ذكره الإمام أحمد قال أنس رضي الله عنه أقمنا في مكة 10 نفس الصلاة، فعشر المراد في مكة ومناسك الحج ومواضع الحج كمينة مزدلفة عرفة وما إلى ذلك. عن إخوان لأن النبي عليه الصلاة والسلام ارتحل يوم 13 راجعا المدينة يوم أن ودع البيت بطواف الوداع، ارتحل صلى الله عليه وسلم يوم 13 من أيام التروية، يوم 13 في أيام التروية ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. قال أنس رضي الله عنه أقمنا بمكة 10 نفس الصلاة، مقصود مكة وما إيه وما جواره من منى ومزدلفة وعرفة والمحصن وما إلى ذلك. ومعناه ما ذكرنا لأنه حفظ خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر، كل هذا دخله العشر. إذا نجعل 4 أيام، الرجل الذي سينوي الإقامة في بلدة يحسب له 4 أيام يقصر فيها إذا كان نوين الإقامة، اليوم اللي دخل فيه لا يحسب، اليوم اللي يخرج فيه لا يحسب، وما زاد على ذلك يبدأ يدين. طيب هو راه الآن بعامل معاملة في أوراق وما إلى ذلك، قالوا له تأتينا بعد أسبوع. طب هو سيجلس يقول بدل ما ارجع البلد وكذا ارجع ثاني اتعب السفر، تأمكن كذا الاسبوع هنا يتم الليل عرف المدة اللي يجلس. طب واحد سجن مثلا لمدة اسبوعين عارف حكم عليه هذا يتم، معنى المقصود انه هو مسافر في سجن، السجن ده في سفر، هذا المقصود. وعلى هذا الإخوة اللي بيروحوا المنصورة كل يوم بيرجعوا في الدراسة لو قصروا هذا هو السنة لا بأس بها. سائق السيارات كذلك يقصرون، سائق السيارات سفر مكان كل يوم، سائق الشاحنات يقصرون الصلاة ولو كان سنينهم كلها سفر يقصرون الصلاة، وهذا كله باب رخص وداخل في أمر الحجاب الذي جاء في الحديث عائشة. يقول هنا أو أخر الصلاة بلا عذر، ها أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لأنه صار، يعني عايز يقول لك إيش؟ يتم، يقول لك يتم، لا الصواب ولو أخر الصلاة يصليها قصر. هذا في المسافر، يعني في حق المسافر، في مسافر كده جلس جلس جلس جلس حتى قبيل المغرب عايز يصلي العصر. شوف يعني رأي الحنابلة يقولوا لا ما تصيرش يتم للصلاة أنه يصلي. ولو أخرى عليه إثم التأخير ووزره أما إمام القصر هذا فيما يتعلق بأحكام الصلاة. أو أخر الصلاة إلى إيه؟ إلى عذر صح؟ يعني يعمل إيه؟ يتم حتى ضاق وقتها هو سيدرك من الصلاة مثلا ركعة. فيكون حلال إذا يجيب ثلاث ركعات. لا الصلاة أدرك ركعة لا تدرك ركعة. صلي قصرا غير كما نعم لأنه لأنه صلى عصيا بعيدة يعني. لأنه صلى عصيا بكثيرين عما بلا عذر وقيل يقصر لعدم تحريم الصواب يقصر أو قيل يقصر أتى بصيغة التمريض لكنه صح لكنه الراجح هو الراجح وفقا لمن؟ وفقا لأئمة ثلاثة فمن الذي قال بقى يصلي تمام؟ الحنفي نعم ويقصر الإقامة لحاجة قيامية الإقامة فوق أربعة أيام يعني لا يدري متى تنطلي حاجته في شهر في شهرين في ثلاث أشهر في سنة سنتين لا ندري ها ولا يدري متى تنطلي أو حبس ظلما أو في قطر ولا قطر يقول هنا ولا يدري متى تنطلي يعني حاجته أو حبس ظلم في سجن بسفر يكون القصر بالسفر لا من أجل السجن والحبس عرفنا؟ هذا المقصود أن السبب القصر والسفر وليس سبب القصر الحبس أو المطر ولو أقام سنين يعني حبس حبسه مطر وذلك السفر يعني هو مسافر طب عايز يرجع الآن في مطر شديد في ثلج كثير جليد لا يستطيع أن يرجع الحضر هذا أيضا لا يستطيع أن يجعله يجمع وينوي الإقامة فيعمل إيه؟ فالقصر في حقه نعم. قال أن المنجز أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة. ما لم يجمع. ما لم يجمع إقامة. ما لم ينوي إقامة. انتهى. وأقام الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر. تبوك ممنوع في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري متى يرجع متى يرجع. نعم. رواه أحمد. ولما فتح هذه أكثر مدة قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة 20 يوم في تبوك ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين رواه البخاري ليس مقيما ولا يدري متى ينتهي من حاجته نعم وقال أنس رضي الله عنه أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام الرمل 19 يقصرون الصلاة يقصرون الصلاة رواه البيهقي في إسناد حسن وهنا في الحاشية الضبعية نعم وأقام ابن عمر بأثر الإجام 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الجمع بينه وبين الذكور رواه الحكم أحسنت إلى هنا عندما دروسنا اليوم فإني متعب الله القصة المقبلة نواصل دروسنا بإذن الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الشاكرين لك